أحمد الله حمدا يليق بمقامه، وأثني عليه ثناء يحبه ويرضى به عني وعنكم وعن جميع المسلمين، وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين الذي جاء بقانون الأخلاق الذي لم تعرف البشرية مثله. ما فيش كذب ولا غش ولا زور ولا حسد ولا حقد ولا غل ولا شحناء ولا بغضاء ولا قطيعة ولا خصومة ولا شيء أبدا، إنما السلم الكامل والسلام التام جاء به محمد سيد الأنام صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. شاء الله سبحانه وتعالى أن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بناء وطنه، فجاءت غزوة بدر فنصره الله وقتل 70 من المجرمين وأسر 70، وجاءت غزوة أحد فحدثت مخالفة فأراد الله أن يعلم أهل الإسلام درسا لا ينسى، أن من خالف النبي من خالف النبي صلى عليه عليه الصلاة والسلام. حتى أنت كنا قبل آخر كلمة وتأخذ الخطبة الأولى صدر الإذن بالقتال في رجب سنة 2 هجرية. إمتى؟ بعد سنة نخلة. ليه؟ كأن الخلفاء ومشتغل بعد إيه؟ بعد صدور الإذن بالقتال صدرت الأوامر من السماء بتحويل القبلة كمان، بتحويل القبلة كمان، كأن رسالة من السماء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فدام صدر لك الأمر بالقتال شوف القبلة بتاعتك فين بقى، وحاول تسترد قبلتك اللي انت بتصلي لها. فكأنها كانت رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاسترداد القبلة التي يصلي عليها وهي الكعبة. وبدأ النبي يخطط إلى ذلك وفي ذلك حتى وصل الأمر في رمضان 8 هجرية أن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم المسيرة إلى مكة لاسترداد القبلة، وفتح مكة 10,000 واستردت القبلة وعادت مكة، وأسلم في يوم واحد أكثر من 2,000 مواطن مكي كانوا على عبادة الأوثان. وبعد 19 يوما خرج سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم ب12,000 داخل 10,000 مقاتل إلى غزوة ثقيف. وشاء الله في غزوة حنين إلى ثقيف في غزوة حنين أن ينظر المسلمون إلى المظاهر. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لما كنت 300 في بدر نصركم، لما كنت 1,000 في أحد نصركم، بل مش 1,000 ده رجع 300 مع ابن سلول كنت 700 برضو نصركم في الأول، ولكن بعد المخالفة هزمتم في الخندق كنت 3,000 وحيط بك 10,000 من غطفان ومكة، وأرسل جنودا وريحا لنصرتكم ونصركم الله. ثم في صلح الحديبية شاء الله أن يضرب الخوف على قلوب أهل مكة فعقدوا صلحا معك في القاعدة 6 هجرية ووضعوا بند 10 سنين هدنة حتى تفتح مكة. ثم جئت إلى مكة 10,000 ثم صدتم اليوم بعد 19 يوم 12,000. تعجبكم كثرتكم أم نسيتم أن النصر من عند من؟ فلازم ينهجم إلى أن يصرخ النبي فيهم ويقول تعالوا إلي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فاجتمع حول النبي صلى الله عليه أصحابه مرة ثانية ثم نصرهم الله نصرا مؤزرا، وغنموا أعظم غنائم على وجه الأرض بعد أن نادى عليهم سيدي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال الآن، كيف نصرهم الله يوم حنين؟ رسول متى قبض التراب؟ بإجماع علماء السير. الرسول مسك في يده قبضة التراب ثم قذف بها في وجوه الأعداء ودعا عليهم بأن يعمي الله أبصارهم ويلعب قلوبهم، فأعمى أبصارهم وأخاف أبدانهم فانصرفوا وانهزموا وتركوا إيمانهم بعد ما توحد الله. 24 سنة يا سلام. أولا 6000 سبي، 24000 جمل، 40000 شاة، 4000 بقية فضة. شوف الغنائم بقبضة تراب من رسول الله. تخيل لو احنا سمعنا كلام النبي الأيام ايه اللي يحصل؟ قبضة تراب في يوم حنين، 6000 سبي بني آدم أسير، 24000 شاة، اسف 24000 جمل، 40000 شاة، 4000 بقية فضة. نعم هكذا تكون الأوطان ببنائها، ثم بنى رموزا لا يزال التاريخ وسيظل إلى قيام الساعة يذكره. أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، وسائر الصحابة الكرام. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تشرح لدين محمد صدورنا، وتقيم على النهج قلوبنا، وأن تحفظنا من المنافقين أو الشين. اللهم إنا نعوذ بك من كل ذو وجهين يا رب العالمين. اللهم احفظنا من نفاقهم، واحفظنا من نتالهم، واحفظنا من شرهم. اللهم اجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عابدا عليه، وحفرة من حفرنا واقعا فيها. اللهم كفنا شر الأسواق ولا تجعلنا محل للبلوى. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر أهل غزة المستضعفين. اللهم مكنهم من الصهاينة المجرمين. اللهم احفظ بلادنا ومنع بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا ومنع بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا ومنع بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم رد جميع الحكام إلى أوطانهم سالكين قانتين آمنين بحق مبرور وسهل مشكور وذنب مغفور وتجارة لا تبور يا عالم ما في الصدور. اللهم إنا نسألك أن تهدي أولادنا وتصون أعراضنا وأن تقيمنا على الطاعة وأن تجعل الآخرة هي أحب إلينا من الدنيا، وأن لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى الدار مصيرنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله.